ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فقد سبق في الدرس الماضي تقرير عقيدة وأصل القدر، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. وقد أطال المؤلف رحمه الله في الكلام على هذا الأصل، لأنه أصل عظيم ووقعت فيه فتنة عظيمة لكثير من المسلمين، ولذلك أطال وأطنب في الكلام على القدر رحمه الله تعالى، مبينا وموضحا ما يجب على المسلم اعتقاده في هذا الباب، في باب القدر. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على ما يجب اعتقاده في القدر، وبين طريقة الراسخين في العلم، وبين سبيل المؤمنين أهل المعرفة واليقين، أشار رحمه الله تعالى إلى من خالف الراسخين في العلم وخالف طريقة أهل الإيمان والمعرفة، فقال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا الكلام الذي سمعتم فيه كلام على المخالفين لطريقة السلف، المنحرفين عن منهج أهل السنة في هذا الباب، في باب القدر. قال رحمه الله ويتحدث عن هذا المنهج المنحرف، أو هذه المناهج المنحرفة التي خالفت الحق ومنهج أهل السنة في باب القدر، وتنطعت وتعمقت وتكلفت وغلت. قال وهو يتحدث عن هؤلاء: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل أي هلاك وعذاب لهذا الذي صار خصيما لله عز وجل في باب القدر. فهذا الدعاء من المؤلف رحمه الله على من صار خصيما لله تعالى في باب القدر فيه تحذير، المقصود منه التحذير، فيه تحذير للمؤمن أن يصير خصيما لله تعالى في القضاء والقدر، وأن يصير مثل هؤلاء المنحرفين في باب القضاء والقدر. فهو رحمه الله كما أرشد إلى طريق الصواب وإلى الحق الذي يجب اعتقاده في باب القدر، حذر من الطرق المنحرفة المخالفة للصواب ليتجنبها المؤمن وليكون بعيدا عنها. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. إذن هذا التحذير وهذا الدعاء بالهلاك والعذاب هو لمن كان خصيما لله تعالى في القدر. من هو الخصيم لله تعالى في القدر؟ الخصيم لله تعالى في القدر هو الذي يعترض على قدر الله تبارك وتعالى، ويشك في حكم الله جل وعلا في تقديره للأشياء، وفي تدبيره للكون، وتصرفه فيه، وفي خلقه وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. فكل من يعترض على الله تعالى في القدر، أو يعترض عليه في الأحكام، أو يعترض عليه في الحكم، فهو خصيم لله عز وجل في هذا الباب. وما أكثر المعترضين، ولا يعترض على الله عز وجل في هذا الباب وما يتعلق به إلا جاهل، الجاهل بالله تبارك وتعالى وبما يجب له من الأسماء والصفات والأفعال، هذا هو الذي يمكن أن يتجرأ على الله رب العالمين ويعترض عليه في باب القضاء والقدر. وأما أهل السلامة والسالكون طريق النجاة، السالكون طريق الاعتدال والوسطية، فهؤلاء لا يكونون أبدا خصيمين لله عز وجل في القدر. لماذا؟ لأنه تقرر عندهم ذلك الأصل الذي سبق، وهو الاستسلام لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام، جزاك الله خيرا، لا تثبت قدم الإسلام، لا يكون الحق العبد مسلما حقا كما أراد الله عز وجل إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقد سبق تقرير هذا المعنى. إذن فالمؤمنون حقا السائرون على طريق السلف هم الذين يستسلمون ويسلمون لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين نتحدث عنهم أهل الانحراف والزيغ والضلال الذين يتبعون المتشابهات، هؤلاء ما عندهم هذا الأصل، ليس مقررا عندهم. فلما لم يتقرر عندهم هذا الأصل وجهلوا بالله وما يجب في حقه من الصفات والأسماء والأفعال والحكم سبحانه وتعالى، صاروا من هؤلاء الذين نتحدث عنهم، صاروا خصيمين لله عز وجل في القدر. إذن يقول فويل، أي هلاك وعذاب، لمن صار لله في القدر خصيمة. من يدخل في هذه العبارة ابتداء وأصالة؟ يدخل فيها أصالة ثلاثة فرق: الجبرية المشركية والقدرية المجوسية والإبليسية. هذه الفرق الثلاث داخلة في هذا أصالة. ويدخل في هذا الكلام كل من روج فكرة من أفكار هذه الفرق الثلاثة. فكل من روج فكرة من أفكارهم أو اعتقد شيئا مما يعتقدون في هذا الباب فهو سالك سبيلهم، متبع منهجهم، ولو لم يكن على منهجهم بالكلية، لكنه إن كان متبعا لهم في بعض ما يقررون في هذا الباب فهو متبع لهم وسائر على نهجهم ومخالف لمنهج أهل السنة ولطريق السلف الصالح. إذن فيدخل هؤلاء الثلاثة. قلنا الجبرية المشركية. الجبرية أولئك الذين يدعون ويزعمون أن العبد مجبور على أفعاله التي يفعلها، وأنه لا خيار له ولا مشيئة له ولا إرادة له ولا قدرة له على فعل أفعاله، هكذا يزعمون. فيزعمون أن حركاته كحركات الأشجار، يزعمون أن حركات العباد حركات اضطرارية لا اختيار له فيها. فهؤلاء هم الجبرية نسبة للجبري، لأنهم يقولون إن العبد مجبور. ويقال لهم المشركية، الجبرية المشركية. لماذا؟ لأن مآل عقيدتهم هو ما كان يقوله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، احتجوا عليه بالجبر، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. احتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر، لو شاء الله، لو أراد الله ما أشركنا، بمعنى أن إشراكنا مقدر علينا تقديرا جبريا، لا خيار لنا فيما نحن فيه، لا اختيار لنا فيما نفعله من الشرك بالله رب العالمين. فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فكذلك الجبرية هؤلاء لما قالوا إن العبد مجبور على أفعاله، إذن مآل قولهم أنهم يقولون لو شاء الله ما عصينا، لو شاء الله ما فعلنا ذنب كذا، ما وقعنا في وزر كذا، فاحتجوا بالقدر. هذه الطائفة. الطائفة الثانية ممن صار لله خصيبا في القدر، طائفة ضد هذه الطائفة مقابلة لها على عكسها ونقيضها، وهي القدرية، القدرية المجوسية. القدرية هؤلاء جاءوا طرفا مناقضا للجبرية وقالوا إن العبد مخير في فعل أفعاله ولا دخل لله تبارك وتعالى في أفعال العباد، لا مشيئة ولا إرادة ولا خلق، بمعنى أن العبد مستقل بخلق أفعاله، مستقل يخلقها بنفسه، يفعلها بنفسه وهو مستقل في ذلك، وليست مشيئته تابعة لمشيئة الله رب العالمين، بمعنى أن مشيئة العبد خارجة عن مشيئة الله، وأن قدرته خارجة عن قدرة الله، فهو يخلق فعله بنفسه ولا يشاء الله تعالى ولا يريد ذلك منه. لا يشاء الله ولا يريد ذلك منه، أي فليست مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. أين وقع الخلل عند هؤلاء؟ الخلل الذي وقع عند هؤلاء أنهم غلوا في إثبات مشيئة العبد واختياره وقدرته. هما خاصهم يثبتوا مشيئة العبد واختياره مزيان، لكنهم أفرطوا في ذلك، غلوا في ذلك حتى جردوا مشيئته عن مشيئة الله. وزعم غلاتهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يخلقه العبد قبل خلقه، وإنما يعلمه بعد إيجاده وتكوينه. حتى كيفعل العبد الفعل الذي أراد، عاد حينئذ يعلمه الله عز وجل، بمعنى أنه لا يعلم ما سيفعل العباد. وزعم غلاتهم لما قالوا إن العبد مستقل بخلق أفعاله أن مشيئة العبد هي التي يكون بها الفعل. فقيل لهم إذن تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، تغلب مشيئة المخلوق مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. إلى جينا نتأملوا هذه الجبرية والقدرية، شنو سبب الخلل عند الطرفين؟ لأن كل طائفة تقول بحق وباطل، كل طائفة عندها شوية الحق وشوية ديال الباطل. الجبرية لما أثبتوا مشيئة الله وإرادته وخلقه للأفعال فإنهم محقون، لكنهم لما جعلوا العبد مجبورا على ذلك لا مشيئة ولا إرادة ولا اختيار له ضلوا. القدرية بالعكس لما أثبتوا للعبد مشيئة وإرادة واختيارا أصابوا، لكن لما غلوا في ذلك وقالوا إن مشيئته خارجة عن مشيئة الله وإنه مستقل بخلق فعله، بل قال غلاتهم لا يعلم الله ما يفعل إلا بعد فعله، ضلوا. شنو سبب الضلال عند هؤلاء وهؤلاء؟ سبب الضلال عند هؤلاء وهؤلاء أنهم لم يفرقوا بين مسألة سبقت معنا قبل، وهي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لما لم يفرقوا بين الإرادتين ضلوا. إلا بغينا نتأمل الآن نجد أن القدرية عندهم غلو في إثبات الإرادة الشرعية ولا يثبتون الكونية. فعندهم الإرادة ديال الله واحدة وهي الإرادة الشرعية فقط، ولم يثبتوا إلا الإرادة الكونية. فلذلك قالوا إن الله عز وجل، قالوا إن الله لا يشاء وقوع المعاصي، لا يريد وقوعها فتقع. إذن تغلب إرادة العبد إرادة الله فيقع في ملكه ما لا يريد، بهذا ألزموا من أهل السنة. فإذا الشاهد تبتوا الإرادة الشرعية وغلوا في إثباتها ونفوا الإرادة الكونية فوقع لهم الضلال. الجبرية بالعكس أثبتوا الإرادة الكونية القدرية ونفوا الإرادة الشرعية فضلوا. وأهل السنة توسطوا فأثبتوا الإرادتين معا، قالوا الله عز وجل له إرادتان، ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما ذكر الإرادتين، نصوص فيها ذكر الإرادتين، أحيانا تذكر في النصوص الإرادة ويقصد بها الكونية وأحيانا يقصد بها الشرعية. فيلزمكم أن تفرقوا بينهما لتفرقوا في هذا الباب. فالله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ما معناها؟ الإرادة الكونية أن يريد الله ويشاء حصول الشيء كونا، أن يشاء الله تعالى حصول الشيء في الكون. الله تعالى أراد أن يوجد كذا، أن يوجد الفقر وأن يوجد الموت والحياة، موت فلان، فقر فلان، شغل فلان، عدم شغله، نومه، أكله، شربه، عدم ذلك. هذه كلها أمور تقع بإرادة الله تعالى الكونية القدرية، بمعنى أن الله عز وجل شاء أن يقع ذلك، أراد أن يقع ولا بد أن يقع. ولذلك يقول أهل العلم في التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية تستلزم الوقوع، أي شيء أراده الله كونا بغاه يكون، أراده أن يحصل فلا بد أن يحصل، تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة، لا تستلزم المحبة. ليس كل شيء أراد الله وقوعه في الكون فهو يحبه، قد يكون مما يحبه وقد يكون مما لا يحبه. هذا النوع الأول، إرادة الكونية لا يمكن أن تتخلف، أي شيء أراد الله وقوعه كونا لا بد أن يقع، هذه الإرادة الكونية. القسم الثاني الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية أي إرادته سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضى، أن الله عز وجل يريد من العباد أن يأتوا بطاعته وأن يتركوا معصيته، هذا مما يحبه الله ويرضى. فإرادة الله جل وعلا من العباد أن يأتوا بما يحب ويرضى تسمى إرادة شرعية. هذه الإرادة الشرعية عكس الكونية، تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع. بمعنى ملي كنقولوا الله جل وعلا أراد أن يموت فلان، هذه كونية شرعية، كونية لا بد أن تقع. أراد إفقار فلان، أراد إغناء فلان، لا بد أن يقع هذا. الله عز وجل أراد من أبي لهب الصلاة، أبو لهب مات كافرا، الله تعالى أراد منه الصلاة، طالب منه أن يصلي، كان مأمورا ولا لا؟ كان مأمورا، ولذلك استحق العقاب كما في السورة، في السورة الخاصة بثبت يدا أبي لهب. إذا الله تعالى خاطبه وكلفه وأمره بالتوحيد وأمره بالصلاة، فنقول الله تعالى أراد منه التوحيد وأراد منه الصلاة وسائر العبادات، لكن شرعا أو كونا؟ شرعا. ولذلك هذه الإرادات التي ذكرت، أراد منه التوحيد والصلاة والزكاة، هذه الأمور مما يحبها الله أم لا؟ مما يحبها. لكن هل يلزم من ذلك وقوعها؟ لا يلزم. إذن فمن فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لم يكن عنده إشكال. لاحظوا نجيو للمسألة اللي احنا كنتكلموا عليها ديال القدر. أهل السنة اش كيقولوا؟ وسط بين القدرية اللي تكلمنا عليهم المجوسية. علاش القدرية يسمون مجوسية؟ لأنهم باعتقادهم الذي ذكرت لكم أثبتوا خالقين مع الله. لما قالوا إن العبد مستقل بخلق أفعاله، فكل عبد على هذا يخلق فعله بنفسه. المجوسية أثبتوا للكون خالقين، الظلمة والنور، فزعموا أن الظلمة تخلق الشر وأن النور يخلق الخير. هؤلاء أثبتوا خالقين مع الله تعالى بعدد العباد، بعدد العباد، كل عبد عندهم واش؟ خالق، يخلق فعله بنفسه. فكان مذهبهم شرا من مذهب المجوسية، يعني باللزوم. فإذا قلنا مذهب أهل السنة في القدر وسط. لاحظوا أهل السنة أثبتوا لله تبارك وتعالى الإرادة والمشيئة في أفعال العباد، فقالوا إن العبد لا يفعل فعلا أيا كان طاعة أو معصية إلا بإرادة الله، ولا يخرج شيء في الكون كله عن إرادة الله ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاءه الله أن يكون كان، وما شاءه الله أن لا يكون فلن يكون، المشيئة الكونية القدرية. إذن فكل ما يقع في الكون من خير أو شر، من الطاعات أو من المعاصي، من الكفر أو الإيمان، من الشرك أو التوحيد، من الهداية أو الضلالة، كل ما يقع في الكون فإنه واقع فيه بإرادة الله تعالى القدرية، أراد الله قدرا أن يقع ذلك. فلما قالوا هذا أثبتوا لله عز وجل الإرادة والمشيئة فيما يفعله العباد، وقالوا إن ما يفعله العبد تابع لإرادة الله. لكن انتبهوا، أثبتوا أيضا للعبد المشيئة والاختيار والقدرة، فقالوا العبد خلقه الله عز وجل ولم يظلمه، بحيث إنه جعل له قدرة بها يفعل أفعاله التي يريد، وأعطاه إرادة ومشيئة خاصة به، وأعطاه الله عز وجل اختيارا، فجعل الله للعبد الاختيار والمشيئة والإرادة، وأعطاه قدرة بها أناط التكليف. الله عز وجل أناط تكليف العباد بالقدرة، فأمر مثلا العبد أن يصلي وربط التكليف بالصلاة بالقدرة، أمر العبد أن يزكي وربط التكليف بالزكاة بالقدرة، بقدرة العبد. فمن عنده قدرة على الفعل يأتي به على هيئته الأصلية، ومن لا أتى به على الهيئة التي يستطيعها، ومن لم يستطع سقط عنه التكليف أصلا. إذن لما أناط الله التكليف بقدرة العبد دل على أنه أعطى للعبد قدرة، ولذلك أناط التكليف بها، إذا العبد له قدرة، له قدرة. طيب هذه القدرة التي عنده هل يتحكم فيها أحد غير العبد نفسه؟ أبدا، أعطاه الله الاختيار المشيئة والإرادة، بمعنى أنه هو الذي يصرف قدرته كما يشاء. فالقدرة التي أعطاه الله عز وجل يمكنه هو بنفسه أن يختار فعل الشر بها أو فعل الخير بها، يستطيع أن يفعل بقدرته الخير أو الشر، ما يكون تحت طوقه من الخير والشر، لما فوق طاقته ما غيديروش قطعا، ما تحت طوقه من الخير والشر إنما يفعله باختياره. وهذا أمر في حقيقة الأمر لا يحتاج إلى تقرير، لا يحتاج إلى تدريس، لا يحتاج إلى تعليم، إذ كل واحد منا يعيش هذا، يحس به، يستشعره، فلا يحتاج في الأصل للتقرير. لكن لما وجدت الشبهات في هذا الباب والأفكار المنحرفة فيه، كثير من الناس نسوا أن يروا في أنفسهم فانحرفوا لما سمعوا تلك الأفكار التي ألقيت عليهم. رأى كثير من الناس كيسمع أفكار تلقى عليه فيصدقها ويعتقدها وينسى أنه هو بنفسه يستطيع أن يميز وأن يتبين له بطلان كثير من المقالات. كين بعض المقالات دي الأهل البدع ظاهرة البطلان، نعم كين بعض الشبه خفية دقيقة تحتاج لسؤال أهل العلم لاستفهامهم لاستشارتهم، لكن هناك بعض الأباطيل واضحة جلية جدا بحيث إن العبد يستطيع ردها بنفسه. دكتور يجي عندك جبري يقول لك أنت مجبر على أفعالك، أنت صلاتك اللي كتصليها مجبر عليها، أنت مجبر على جميع تصرفاتك، تصرفاتك اضطرارية ليست اختيارية. أتحتاج في رد بدعته هذه إلى علم؟ لا تحتاج إلا أن تنظر إلى نفسك، هل لك اختيار الآن أم ليس لك؟ هل لك اختيار أن تمسك الكأس وتشرب منه أو عدم ذلك أم ليس لك اختيار؟ نعم هي الاختيار الكامل في هذا. ولذلك من يروج مثل هذه الفكرة يستحق أن تصفعه، إذا روج الفكرة فاصفعه، فإذا احتج فقل له إني مجبور على فعلي، أو اكسر رجله فإذا احتج قل أنا مجبور على ما فعلت فلم تلوموني، خذ ماله فعل ما شئت ليظهر له بطلان قولي، ماشي خذه اقصد لتبين له بطلان منهجي واردده له بعد ذلك. المقصود أن مثل هذه العقائد واضحة البطلان، لكن لماذا قررها أهل العلم وبينوها مع أن بيانها من بيان البدهيات؟ لأنه وقع فيها الانحراف، ناس ضلوا وناس صاروا يعتقدون مثل هذه الأمور وينظرون لها ويدافعون عنها بالليل والنهار. إذن فهي في الأصل معلومات ضرورية. شو معنى ضرورية؟ يضطر الإنسان إليها، لا تحتاج إلى فكر ولا نظر ولا تأمل، لا تحتاج إلى إعمال عقل، ضرورية أنت مضطر إلى أن تقول إني مخير في أن أفعل ما أشاء، لي اختيار، أعطاني الله عز وجل اختيار وإرادة ومشيئة. فإذا قلنا السنة شو يقولوا؟ كيقولوا العبد عنده اختيار ومشيئة وإرادة وله قدرة، وأناط الله تكليفه بقدرته كل على حسب قدرته وطاقته، لكن مع هذا كله نقول إنما يختاره العبد. لاحظوا غرجعوا المراتب، شتي المراتب أربع اللي ضبطها يفهم القدر مزيان. نقول إنما يختاره العبد ويفعله كان الله عالما به في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ وأراد الله كونا أن يحصل ذلك. علاش الله أراد كونا أن يحصل ذلك؟ لأنه علم قبله أن العبد سيختاره، فذلك اختياره ما جنى الله عليه. ولذلك ضبط تلك الأمور أربعة مهمة جدا. واحد من الناس قلنا له عندك اختيار ومشيئة، وشاء هو أن يترك الصلاة وتصلي ما بغاش يصلي، قال لك تل الأسبوع الجاي ولا تل العام الجاي شهد ترك الصلاة، أترك الخمرة إن شاء الله سأتركه وما زال يشرب الخمر. هذا الفعل الذي يفعله من ترك الواجب أو فعل المحرم علمه الله أزلا أن ذلك العبد فلان سيختاره، علمه الله أزلا، وأمر القلم لما خلق أن يكتبه في اللوح المحفوظ، نعم، وأراده الله تعالى أن يوجد ويكون، نعم أراده. لا تقول إن الله لم يريده، إذا قلت الله لم يريده إذن غلبت إرادة العبد إرادة الله، أراده الله أن يكون، لكن شرعا ولا كونا؟ كونا، لأنه علم أن العبد سيختاره فأراده سبحانه وتعالى. فكانت إرادة العبد التي بها ينشئ الفعل، لأن الإرادة دي العبد محدثة ولا لا، حادثة بها شرع في العمل، بها أنشأ العمل أو شرع فيه. فكانت هذه الإرادة تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى الأزلية، إرادة الله الأزلية من حيث الجنس من حيث الأصل، وإرادته الحادثة من حيث ذلك الفعل المعين، لأنه سبق لنا أن الإرادة صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، تنقل فيها قديمة النوع حادثة الأحد. إذن فالشاهد أن إرادة العبد لم تخرج عن إرادة الله، وعليه لن يقع لك إشكال في باب القدر. تقول الله تعالى لا يريد المعاصي، لأن العامي يمكن يقول لك هل الله يريد المعاصي أم لا؟ شنو الجواب في ذلك تفصيل؟ لا تقل نعم ولا لا، قل إن الله عز وجل لا يريدها شرعا، وما وقع منها أراده كونا. أي حاجة، شون تأخذ قاعدة عامة، كل ما وقع في الكون، أي شيء وقع في الكون فقد أراده الله كونا قطعا. والدليل على أن الله أراده كونا وقوعه، الدليل الوقوع. ما الدليل على أن الله أراد المعصية الفلانية التي وقعت؟ مش التي وقعت، لأننا نحن لا نعلم المستقبل، مش كنعلم وش حاجة اللي وقعت. ما الدليل على أن الله أرادها؟ هو وقوعها. لو لم يريدها كونا لما وقعت، لو لم يريدها لما كانت، وإلا غادي توقع في إشكال واش أن الله لم يريدها فوقعت. إذن كاين إرادة ديال الشخص تغلب إرادة الله تعالى، أن يكون في ملك الله ما لا يريد، لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. إذن المعاصي هل يريد الله ولا يريدها؟ لا يريدها شرعا، لو يريدها قدرا. إذن قلنا فالعبد حينئذ إذا فعل ففعله تابع لإرادة الله ومشيئته، وفعله مخلوق لله. لأن لاحظوا الآن، واحد العبد من العباد صلى، فعل فعلا، أوجد صلاة العشاء أو صلى العشاء. الآن ذاك الفعل ديالو ديال الصلاة التي أوجدها هي تنسب إليه أصالة، لأنه هو المباشر لها، اللي كيباشر الفعل هو اللي كيتنسب لي. كنقولوا صلى زيد عامر بكر خالد، هذاك هو اللي صلى، ينسب لي في المباشر. طيب هذا الفعل الذي فعله هل هو خلق مستقل عن خلق الله رب العالمين؟ بمعنى واش ممكن أن يقول قائل إذن هو الفعل خلق، هو العبد خلق، ونحن نقول لا خالق إلا الله، إذن هل يوجد خالق مع الله؟ العبد اللي كيفعل يخلق فعله، إذن فيوجد خلق. فنقول إن العبد نفسه، هذا اللي كيفعل، العبد نفسه مخلوق لله، فكيف بفعله؟ فكيف بما ترتب عنه؟ إذا كان العبد كله مخلوقا لله فأعماله كذلك من باب أولى مخلوقة لله رب العالمين. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وخلق أعمالكم وما تعملون، لأنكم مخلوقون لله، فكل ما أوجدتموه لا يخرج عن خلق الله، تابع لخلق الله رب العالمين. وإنما ينسب إليكم الفعل أو الخلق أو الاختراع، إنما يضاف إليكم ذلك نسبيا باعتبار أنكم المباشرون له. ركيت نسب ذاك الفعل، كنقولوا هذا من خلقي، هذه العبارة لا إشكال فيها، هذا من خلقي، لكن هذا خلق نسبي باعتبار أنني المباشر لإيجاد الفعل، أنا المنشئ المخترع المحدث لكذا وكذا باعتبار أنني المباشر، لكن ليس معنى ذلك أنني خلقت شيئا مع الله دون الله، فكنت خالقا في الكون مع الله رب العالمين، ذلك خلق نسبي، وإلا فأنا، وبالتالي كل ما ينتج عني من خلق الله رب العالمين. لأن من اللي بغيت نخلق باش خلقت؟ بما أعطاني الله عز وجل من عقل، من قوة، من قدرة، من يدين، من عينين، وسائر الجوارح، وهي مخلوقة لله، فما نشأ عنها أصالة مخلوق لله. إذن قلنا الآن لعله ظهر أن مذهب السنة وسط بين أولئك اللي غلوا في إثبات أفعال، في غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا مشيئة الله وإرادته، والذين غلوا في إثبات مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد. فأهل السنة أثبتوا مشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الله، لكن قالوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لو لم يشأ الله حصول هذه الطاعة ولا المعصية مثلاً لما حصلت. قال ربنا تبارك وتعالى، شوف لحظ الله، أن نتب لنا المشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم حنا، ثم قال لنا بعد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكم المشيئة إن شئتم الاستقامة، لكن مشيئتكم تابعة لمشيئتنا. إذن المقصود قلنا اللي خالفوا في باب القدر ثلاثة طوائف، بس كلمنا على القدرية المجوسية، وعرفنا اسمه مجوسيات. والجبرية المشركية لأنهم اشتجوا بنفس الجلية المشركين. والطائفة الثالثة الإبليسية. المقصود بالإبليسية رحمك الله، المقصود بالإبليسية أتباع إبليس، من لديهم نفس فكرة إبليس، وما أكثرهم في هذا الزمن. شتي اللي كيتكلموا في قدر في الزمان، أكثرهم من الإبليسية ولو لم يشعروا. لأن مقصود العلماء لما قالوا فهاد الناس إبليسية بمعنى أنهم يروجون ويرددون حجة إبليس. إبليس في ماذا طعن لما فعل الله ما فعل وخلق الله ما خلق؟ فاش طعن إبليس في الحكمة؟ طعن إبليس في حكمة الله عز وجل. لما خلق الله آدم وأمره مع الملائكة بسجود آدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذا يطعن فاش في حكمة الله، لم يطعن في فعله. قال لي زعما راه الحكمة تقتضي أنه هو يسجد لي ماشي أنا نسجد لي، الحكمة هكذا تقتضي. الحكمة وضع الشيء في موضعه. فكأنه لما قال لي أنا خير منه كيقول لي أمرك لي بالسجود مناف للحكمة، مناف للمنطق. راه المنطق ديال بصح والحكمة ديال بصح ماشي أنا اللي نسجد، أنا أحسن منه وأسجد له. إذا لما قال أنا خير منه فاش طعن في حكمة الله رب العالمين في الأمر. الله عز وجل في أمره، في تشريعه، في طلبه من العباد الفعل أو الترك له حكم في ذلك سبحانه وتعالى. جاء إبليس طعن في الحكمة، قال لي أسجد، وقال لي أنا خير منه بمن الحكمة تقتضي أن لا أسجد، أنا هو الذي يسجد. فكل من اعترض على الله عز وجل في باب القضاء والقدر في الحكمة فهوش ففيه شبه من إبليس. أول المعترضين على حكمة الله إبليس. أي واحد اعترض في باب القدر اعترض على حكمة الله رب العالمين في شبه إبليس. ولذلك أكثر الناس اليوم ممن عندهم انحراف في هذا الباب يطعنون في الحكمة، يقول لك علاش أنا أكون كذا وفلان يكون كذا، ولماذا هو خير مني، وعلاش فلان خير من فلان، ولماذا فلان يبصر فلان لا يبصر، لا أنا لا أبصر، ولماذا فلان غني وأنا فقير، وعلاش فلان عنده سمع وبصر وأنا مثلا ليس عندي سمع وليس عندي بصر، أو نحو ذلك. فهؤلاء يطعنون فاش في حكمة الله رب العالمين في خلقه في أفعاله، لأن هذه الأمور كلها التي نراها هي من خلق الله وآثار أفعاله تبارك وتعالى. فطعن فيها من هذه الجهة بأن يقول العبد هذا الفعل يجب أن يكون على هيئة كذا لا على هيئة كذا. مثلا علاش الحروب واقعة في بلاد المسلمين خاصة تكون في بلاد الكفار؟ هذا طعن في الحكمة. علاش ديك البلاد الإسلامية المعينة مثلا تغلب عليها الكفار من اليهود أو من غيرهم، تسلطوا عليها، لماذا؟ خاص يكون العكس مثلا، يقول العبد لا يجب أن يكون العكس، أن يتسلط المسلمون على اليهود للعكس. هذا طعن في الحكمة، لأن أي شيء تراه في الكون فهو بمشيئة الله وخلقه. فلا تقول لك أن خاص يكون على صفة كذا ماشي على الصفة اللي هو عليها، خاص يكون على هيئة كذا ماشي على. إذن أنت تنسب الله للعبث، كيبان لك هذا الشيء اللي كاين في الكون غير هكذا صافي صدفة عبثا. تعالى الله عن ذلك، كل ذلك بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. كل شيء بقدر، بقدر. كل ما ترى انت كيبان لك منافي الحكمة، قل لله في ذلك حكم جليلة عظيمة كثيرة علمتها أو جهلتها. فإذا طعن في الحكمة ما أكثره، ومن فعله فهو داخل في هؤلاء. إذا المقصود المؤلف رحمه الله لما اختم بهذا الكلام، لأن إن شاء الله الكلام الآتي معنا هو ختام الكلام على القدر وتأتي بعد مباحث أخرى في العقيدة، ختم بالتحذير من أن يعتقد المسلم شيئا من هذه الاعتقادات المنحرفة. فقال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. عبارة جميلة جدا. شوف لاحظ نبهكت على سبب الخلل. شنو هو سبب خلل الناس في القدر؟ قال لك أنهم يحضرون عند التأمل والتدبر والنظر في أفعال الله وأحكامه أش يحضرون؟ قلوبا سقيمة مريضة. من أحضر قلبا سقيما عليلا مريضا للنظر في أفعال الله تبارك وتعالى وإراداته فلا بد أن يضل. وذلك قال وأحضرني النظر فيه قلبا سقيلا. إذا من أراد أن ينظر نظرا صحيحا سليما فلينظر بقلب سليم، فلينظر بقلب صحيح. من نظر بقلب مريض فلن يصل إلا إلى ما وصل إليه أولئك. فلا بد أن يكون قلبك سليما، أن يكون معافا، أن يكون صحيحا. أول شيء بعد قلبك أن يكون سليما أن تعلم أن الله عز وجل له في جميع خلقه ما يخلق وفي جميع أفعاله أن الله عز وجل له في ذلك الحكم البالغة. هذا أصل خصو يتقرر قبل ما تنظر في باب القدر. يجب أن يتقرر في نفسك وأن تعقد عليه قلبك عقد جزم وقطع ويقين أن الله عز وجل منزه عن العبث، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن كل ما يخلق ولو ذرة ذرة صغيرة فله فيها حكم عظيمة جليلة. هذا الأصل يتقرر. بعد ذلك شنو خص يكون للقلب السليم؟ بأن تنظر في أفعال الله تبارك وتعالى بأهلية. فإن لم تكن لك أهلية فانظر على قدر ما لك من الأهلية، ولا تكلف عقلك أن ينظر فيما لا يطيق وفيما لا يستطيع، لأن الناس في النظر كيتفاوتوا يتفاوتون. فمن له أهلية، أهلية النظر، من له علم بنصوص الكتاب والسنة وأدواتهما وآلاتهما ووسائل الفهم منهما، هذا يستطيع أن ينظر أكثر وأن يتأمل أكثر. لماذا؟ لأنه إن نظر أكثر وتأمل أكثر خرج بنتائج، استخلص فوائد، استنبط علما غزيرا. لكن من كان قاصرا عن هذه الأمور، من كان جاهلا قاصرا ولو نظر الدهر كله وهو يتأمل، نظرة القلب كالقصد وهو يتأمل، فلن يخرج بطائل، بل لعله ربما يخرج بشيء يضره ولا ينفعه. إذن فالنظر خص أهلية. فإن لم تكن لك أهلية فاكتفي بما تستطيع، اقتصر على ما تطيق، كل عبد بحسبه. ما كلفكش الله تعالى أن تكون عالما بجزئيات ودقائق وأسرار القدر كالعلماء، ما كلفكش الله بهذا، وإنما أنت مكلف على قدر إدراكك وما يمكن أن يفهمه عقلك، والناس متفاوتون في هذا. إذا إن كنت عاميا فاقتصر على عقائد العجائز تكفيك، عقائد العجائز تكفيك في هذا الباب. تقول إني أسلم وأستسلم بأن كل ما يقع في الكون فإنه بقدر الله وله فيه حكم. فإن سئلت وكذا علاش ما كانش كذا؟ الله أعلم. لماذا كان كذا كذا؟ الله أعلم. لا طاقة لي بذلك، والله تعالى لا يكلفك. إذا النظر في أسرار القدر وحكمه يحتاج إلى أهلية، والناس يتفاوتون فيها. فإياك أن تنظر وأن تتأمل وتتفكر فيما لا تطيق، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. إن كلفت نفسك ما لا تطيق جنيت على نفسك. رأى أكثر الناس الآن اللي كيضلوا في هذا الباب يضلون لأنهم يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، ينزلون أنفسهم منزلة أعلى منهم أرفع منهم، يزكون أنفسهم، يثنون على عقولهم وفهومهم، وكيظنوا أنهم بمنزلة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، ولذلك تجدهم يتطاولون عليهما وعلى من شاكلهما من أئمة الإسلام. أنت صغار الأقدام أقل شيء يقول لك ابن تيمية كذا فيطعن فيه ويتنقص به ويسبه، وهو يظن أنه وصل في الفهم والذكاء والقوة لما وصل إليه ابن تيمية، وذلك تجده يتحدث في أمور أكبر منه لا يمكن أن يفهمها عقله وأن يدركها ويستوعبها، لا يدركها عقله. فلا بد أن يضل، اللي كيتكلم في أمور ما كيفهمش فيها فيضل قطعا. إذا أنت حاول ما أمكن، جاهد نفسك أيها المسلم، وهذا الأمر شي شوية صعيب على النفس وخصوصا على الشباب. شتي مثلا الناس الكبار في هذا الباب ما أجملهم وما أحسنهم في هذا الباب، يسلمون ويستسلمون ولا يخوضون فيما لا يعلمون. أكثر من يخوض فيما لا يعلم من الشباب، أكثرهم شباب، والذي يجعلهم يدخلون في هذا هو شوف إما عدم الصدق أو ضعف الصدق. الصدق ديالهم في الاستقامة ضعيف، ملي كيكون الصدق في الاستقامة ضعيف يؤدي بالإنسان إلى أن يتكلم فيما لا يفهم. ما الذي ضرك أن تقول لأخيك عندك خوك في الدار منحرف، عندك واحد من العائلة منحرف في الدار وجا ناقشك في القدر وانت على دين وعلى، ما الذي يضرك أن تقول إني لا أدري ما عرفتش، ولو أنت ملتزم وهو ما مستقم ظاهرا وهو منحرف ظاهرا لا يضرك ذلك، لأنك تقول لي بكلامك هذا لا يلزم من أن أكون على خير في الظاهر وعلى استقامة أن أكون عالما. لا تلازم بين هذا وبين العلم وبين الإجابة عن كل الأسئلة، لا أدري وانت على كذا، نعم أنا على كذا وهذه المسألة لا أعرفها. إن كنت صادقا فلنذهب إلى فلان ولنسأله، إن كنت صادقا فدعني أسأل عنها. من قال هذا دل، شتيني تعامل التعامل، دل هذا على صدقه في الاستقامة، هذا صادق مع الله عز وجل، لا يريد ظهورا ولا سمعة ولا ريا، يريد وجه الله، والدليل أنه ما عرفش ما خاطش في أمور لا يحسنها. ولذلك راه مما يترتب على هذا الخوض فيما لا تحسن، وفي واخا تبغي كاين بعض الأمور واخا تبغي تفهمها ما غتستطعش تفهمها، واخا أنت تبغي تفهمها صادقا وتسول أهل العلم وترجع لكتبهم لن تستطيع إدراكها. علاش؟ لأنها تتوقف على مقدمات، كتوقف على واحد المبادئ أخرى خاصك تفهمها هي الأولى، وديك المبادئ خاصك تجلس ليها ربما سنوات عاد تفهمها، تجلس وتربع رجلك وتحفظ وتقرا وتفهمها مزيان عاد جيل هذيك اللي انت باغي تفهمها وتنقز ليها. فملي كتجي تبغي تنقز لشي امور كبيره تفهمها وانت ما عندكش الاساسيات غتفهمها على غير وجهها، او الا تصورتيها ما غتصورهاش تصورا تاما، غتصورها واحد التصور ناقص ضعيف. اذا كنت لا تفرق بين الاسم والمسمى، ما الفرق بين الاسم والمسمى؟ لا تفرق، كيف يمكنك ان تفرق بين امور دقيقه؟ فاعرف قدر نفسك، راه اغلب من ياتي في هذا الباب من الشباب. طيب ما الحامل على ذلك؟ هو هذا، محاولة الأجوبة عن كل الأسئلة ونصرة الإسلام في زعمه، في زعمه أنه يدافع عن الدين وينصر الإسلام ويدافع عن السنة. لا، اشتي في هذا المقام، هذا دفاعك عن السنة حقا هو أن تقول لا أدري، اشتي تقول لا أدري حسن من أن تسيء إلى السنة. ولو ناظرك كافر يهودي ولا نصراني وكنت لا تدري قل له أنا مسلم وأعتقد أنني على حق ولا أدري، ما عرفش ناظرك وما قدرت نجاوبك على سؤالك، لأن تقول هذا، إذا قلت هذا تكون مدافعا عن الدين بخلاف ما لو دافعت بلا علم. شتي لا دافعت بلا علم عندك تصور كتنصر الإسلام، تضر الإسلام، تسيء إلى الإسلام، إذا قلت لا أدري أنت تنصر الإسلام، وهذا دليل على صدقك. حتى ممكن الطرف الآخر إذا كان في شوية صدق يستفيد من هذا العظة والعبر، يقول شوف ثابت على ما هو عليه وعنده يقين وخا ما عارفش الجواب وقال لا أدري، هذا دليل على أن الناس صادقين عندهم صدق مع الله رب العالمين، ما عرفش قال لك ما عرفتش. فاحرصوا على هذا رعاكم الله، لا يلزم أن أي مسألة سئلت عنها أجيب، ولو كان الباعث حسنا نصرة الدين ولا نصرة السنة، هذا لا يخول لك أن تخوض فيما لا تحسن. تكلم مع الإنسان من اللي توصل لشي حاجة لا تحسنها ويصعب على مثلك أن يستوعبها فتركها، مشيتي سولتي ولما سئلت وأجبت بل لك الجواب صعيب لك، خصو مبادئ ومقدمات، إذا احتدك الجواب ما إذا فتركها وتركي الخوض فيها وانشغل بغيرها، موجود باش تنشغل ولا الحمد واضح. ما تجعلش تلك المسألة يعني هي مسألة ولاء وبراء، هي مسألة استقامة وعدم استقامة. كاين بعض الناس كينشغلوا بشي مسألة وخا ما كيفهمهاش كيبقى منشغل بها، سألت عنها وأجبت بأجوبة مفصلة ورجعت لغير واحد من أهل العلم ومع ذلك ما استوعبتها استيعابا تاما، فاتركها وانشغل بها، هذا هو الصدق. صدقك مع الله هو أن تتركها، ما نبقاش نخوض في هذه، علاش صعيبة عليا، ربما نخلي تدوز واحد العامين ولا ثلاث سنين ونرجع لها ربما نفهمها، دابا حاليا هذا المستوى اللي أنا فيه راني ما فهمتهاش، ربما من بعد إلا بقيت منشغل بالسؤال وبالمعرفة وبمجالس العلم ربما هذا يقع دوز عامين وثلاث سنين وتفهمها، ما كنتش فاهمها قبل وعاد فهمتها، المدارك تفتحت كتار، استفدتي معلومات أخرى اللي تعاونك على فهمها، فلا تكثري الخوض فيها خليها. ودوا منها السلف، هكذا كان السلف، السلف الصالح هكذا كانوا مع المسائل الدقيقة، عوامهم وبعضهم كان يتعامل هكذا، لا يخوض فيما لا يحسن. إذا مسألة عرف راسه غير يضيع فيها وقته ما يخرجش بطائب يتركها وموجود باش ينشغل ينساها كاع كيناش في الدين ديالو، وإلا سولوا شي حد عليه يقول لي الله أعلم سول أهل العلم، أنا مشتغل الآن بما أستطيع فهمه وبما أحسنه. ولذلك علاش العلم مراتب؟ العلم علاش كان مستويات ومراتب لأجل هذا. هل العلم مرتبة واحدة؟ هل يستطيع أحد أن يخوض العلم أن يخوض فيه وأن يفهمه وأن يستوعب جملة واحدة؟ وهذه من حكم إنزال القرآن بالتدريج شيئا فشيئا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك. فنزل الله في 23 سنة نزل بالتدريج شيئا فشيئا. كذلك العلم يؤخذ شيئا فشيئا. إذا أنت بغيت تأخذ واحد المعلومة في المرتبة العليا وانت ما زال يالله مبتدئ في المرتبة الأولى والثانية والثالثة وهذيك في المرتبة العاشرة وفي المرتبة العشرين، فإنك تكلف نفسك ما لا تطيق. ما كلفكش الله ولا ضليتي، راك انت اللي ضليتي نفسك بنفسك. لكن شباب ضلوا، أضلوا أنفسهم بأنفسهم والله وبالله وتالله، ضلوا أنفسهم بأنفسهم. لماذا تخوض في مسألة داخلة في الرتبة العشرين وانت في الرتبة الأولى والثانية؟ دعها حتى تصل إليها، دابا توصليها. علاش حتى المؤلفات اللي مؤلفة في العلوم كلها بشتى أنواعها على مراتب على مستويات؟ لا المؤلفات في العقيدة ولا في الفقه ولا في الحديث ولا في التفسير كلها على مراتب. بمعنى أن طبعا المبدا يتدرج أن يقرأ هذا حتى يفهم ويستوعبه وينتقل لما بعده وينتقل للثالث والرابع والخامس ثم يصل بعد ذلك للأمور الموسعة وللتفصيلات والتدقيقات. هكذا كذلك يجب عليك في سيرك إلى الله رب العالمين. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. لقد أحضر في وأحضر فيه، قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. إذن هذا نتعرج الله، لأنهم لما أرادوا التأمل النظر في هذا الباب أحضروا لذلك النظر، لأن التأمل باش كيكون بالقلب أحضروا قلبا سقيما. واش فهمتوا المعنى ولا لا؟ اللي كيكون قلبه مريض لن يصل إلى مراد الله ومطلوبه أبدا. بالعكس اللي قلبه مريض من الأول فلن يصل إلا إلى ما يهلكه. وهذا الأمر اللي ختمنا به دابا راه داخل في مرض القلب. حب الظهور وعدم الصدق أو ضعف الصدق داخل في مرض القلب. اللي بغي يبحث واحد المسألة ويفهمها وصدقه ضعيف، وده يقع أحيانا بعض الناس، بعض إخواننا كيكون اختلف واخو في مسألة بجهل. في الأول ما كانش ضابط المسألة مزيان، ربما كان سامعها ونساها ولا ما سامعهاش كاع، تكلم مع أخي بجهل وطال النقاش بينهما ساعة ولا ساعتين. فلما سأل وجد الحق خلاف ما قاله هو، لما يسول لقى الحق ما قاله الآخر، لما بحث وجد الحق ما قاله الطرف الآخر، ومع ذلك يبحث عمن يفتيه بفتوى يؤيده فيها. هذا مرض القلب، هذا داخل في مرض القلب. انت سألت شخصا تثق بعلمه ودينه وورعه عن مسألة تريد حكم الله تعالى فيها، فأجابك بأن حكم الله هو كذا وكان مخالفا لما ذهبت إليه، فأول شيء وجب أن تفعله أن تتوب إلى الله وأن تستغفره لخوضك في مسألة لا تحسنها ولا تعرفها. ثم الأمر الثاني أن تخبر أخاك بالحق، إني سأتعنت ووجدتك مصيبا فيها وقد أخطأت. والفضل اللي غتخرج منه من هذا الشيء كامل ألا تخوض مرة أخرى فيما لا تحسن. أي مسألة وقع لك بينك وبين أخيك نزاع فقل له نتركها حتى نتثبت منها، فهذا أسلم لي وأسلم لك، أسلم لي وأسلم. إحنا دابا ما كنفيقوا حتى كندوزوا من النقاش ساعة ولا جوج سوايع، عاد كنفيقوا أنه بلاتي من الأول الأسلم لقلوبنا لئلا تتنافر تنتبتوا من المسألة. إلا إحنا قضينا ساعة ولا نص ساعة في النقاش الفارغ القلوب تتنافر ويقع فيها ما يقع، كيوقع في القلوب ما يقع من الشحناء والعداوة والبغضاء والتنافر. فلماذا؟ دعي الأمر حتى تتثبت معا. ماذا يضر إلى واحد المسألة من المسائل التي لا يتوقف عليها الأمل الآن أجلتها تلغد، ما الذي يضر؟ ماذا يضر لو أجلتموها إلى الأسبوع الآتي؟ لا يضر شيء. إذن فمن علامات سلامة القلب أنك إن وجدت الحق خلاف ما كنت عليه فلتذعن له، فلتتبعه، فلتصرح بأنك كنت مخطئا وأن أخاك مصيب. وما أكثر ما يقع عكس هذا، ما أكثر ما يقع عكسه، ما يقع خلافه بين إخواننا. وهذا أمر باش متعلق يعني دواؤه وعلاجه متعلق بالأمور التي واحد الأصل دائما نذكر به إخواننا، وفيه في الحقيقة تقصير من إخواننا. وفيه شيء من السهو والغفلة من كثير من الدعاء، ولكن المسلم هو المكلف بأن يحرص عليه، وهو أمر تزكية النفوس، أمر تزكية النفس. لا بد أن يكون لك قسط من الوقت في يومك أو في أسبوعك لهذا الباب، لتتعلم قبل العمل كيف تزكي نفسك، كيف تطهرها مما هو عالق بها. راك انت دوزتي 20 عام ولا 25 عام ولا 30 أو أقل أو أكثر في الجاهلية قبل التوبة إلى الله رب العالمين. في جاهليتك كنت تفعل أي معصية، إذا النفس ديالك ألفت كثيرا من الأمراض والأسقام، ألفتها وعاشتها سنين من الحقد والبغض والكراهية والحسد وحب الظهور وغير ذلك مما هو كثير، عشت عليه من صغارك ودوزت 30 عام ولا 25 عام وأنت عليه. فإزالة ذلك من القلب ليس أمرا سهينا، ليس أمرا سهلا، ماشي أمر كيحصل غير تقول أنا تبت الله وبعدت على ذلك الطريق واتبعت السنة ظاهره وليت كنصلي صافي القلب تزال ما فيه. لا، القلب قد زال بعض ما فيه مما هو متعلق بهذا، لكن ديك الأمراض اللي كنت عليها سنين تلك لا تزول بمجرد التوبة، تلك تحتاج إلى تدريج، تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى بذل وسع لإخراجها من القلب، ومدة طويلة من الزمن قد تستغرق سنوات. إذن فأنت محتاج لماذا؟ محتاج إلى مجالس تتعلق بهذا ليظهر لك منها أمران، تستفد جوج الأمور من هذه المجالس. المجلس الأول، الأمر الأول التنبيه على الأمراض والأدواء. لكن كثير من إخواننا الصادقين ذو أهل الصدق كيكون جالس في مجلس وكيسمع الكلام على أمر من أمور النفوس وهو فيه ولم يشعر قبل أنه فيه، مع عمره ما كان حس من قبل أن هالداء كاين فيه. شتا واحد المدة تسمعه وتأمن مع راسه قال فعلا هاد الداء كاين فيه. فإذا أنت محتاج إلى من ينبهك ابتداء على الأمراض التي استقرت وعششت في قلبك ولا تعرفها. والأمر الثاني، أنت محتاج إلى أن تتعلم كيف تعالجها وتزيلها من قلبك. راه كيفية معالجة الأمراض من القلب ليس بالأمر الهين، أمر يحتاج إلى فيه مشقة على النفس ويحتاج إلى مدة طويلة. فالحرص على هذا الباب وألا نغفله. مزيان تعلموا العقيدة، تعلموا الفقه، لكن نضيف إلى هذا أمرا ثالثا وهو باب تزكية النفس. ولذلك في حديث جبريل من اللي جاء سولوا على ثلاثة الأمور، سولوا على الإسلام الأعمال الظاهرة، وعلى الإيمان الأعمال الباطنة تدخل في ذلك العقيدة، وسولوا على الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. وهذا هو باب تزكية النفوس، باب السلوك. وهذا إذا القصد يقول وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. قال لك الإنسان اللي سلك هذا المسلك في القدر قد التمس بوهمه، قد التمس بخياله، قد التمس بما يظنه دليلا وليس دليلا في نفس الأمر من الأوهام والخيالات والأمور العقلية التي لا ليست مبنية على شيء. التمس بتلك الآلات أو بتلك الأمور، قال في فحص الغيب سرا كتيما، بمعنى حاول أن يلتمس وأن يبحث بأوهامه، ما عندهش أدلة، عنده أمور متوهمة. سرا كتيما، كتيما أي مكتومة، فعيل بمعنى مفعول، سرا مكتومة، وهو اللي كان سبق لنا قال فيه المؤلف وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. شوفوا لحظة اش قال ثم، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، هو هذا، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك. إذا فما حذر منه هو الذي يتحدث عنه، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بمعنى من أراد أن يلتمس وأن يبحث بأوهامه وخيالاته لا بنور الكتاب والسنة، ماشي غادي مصطاد بنور الكتاب، لا، غير الأوهام والخيالات والأمور العقلية، أن يبحث وينقب عن سر القدر يرجع بماذا؟ كيعود بعد نظره وتأمل وتفكيره بماذا يعود؟ شنو النتائج اللي كيحصل؟ قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لن يعود ولن يرجع إذا دخل إلى القدر بهذه الأمور، فلن يعود ولن يرجع إلا بالإفك والإثم. بالإفك لأنه سيقول على الله ما لم يقله، وسيعتقد في الله تبارك وتعالى ما لا يصح، وهذا عين الإفك والافتراء والكذب، ونتج عن ذلك الإثم العظيم، فكان إما جبريا أو قدريا أو إبليسيا. وعاد، ولذلك الطوائف ظلت لماذا؟ لأنها لم تعمل بهذه الوصية، التمست بأوهامها في فحص الغيب سرا مكتوما فرجعت، وعادت بعد ذلك بما تقوله أفاكة أثيمة. فإياك أن يقع لك ما وقع لأولئك. هذا حاصل ما تعلق بالقدر. بعد ذلك إن شاء الله يأتي الكلام على مباحث أخرى من مباحث الاعتقاد. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: كيف يعرف المرء أنه ولي وهل له خوارق في زماننا هذا؟ لا، الولاية لا تستلزم الخوارق، ماشي الولي هو اللي كتكون عنده خوارق. أولا بعد السؤال على كيف يعرف المرء أن كيف يعرف، إذا كان المقصود كيف يعرف المرء أنه ولي، فالجواب أن الولاية لها شرطان كما ذكرنا: الإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والناس يتفاوتون فيها على قدر جدهم واجتهادهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة، يتفاوتون في الولاية. لكن إذا كان السؤال كيف يعرف المرء أنه ولي، فالجواب عن هذا أن المرأة المسلم العاقل لا يمكن أن يقول عن نفسه إنه ولي، ولو كان ما كان عبادة وجدا ما بلغت أعماله، لا يمكن أن يتوهم هو في نفسه أنه ولي، بل في كل لحظات حياته يستشعر التقصير والنقص في عبادة الله رب العالمين، ويقول مع نفسه: ما عبدتك يا ربي حق عبادتك. فالمرء الصالح ما كيقولش على نفسه إنه ولي، وإنما كيف نعرف نحن ولاية الأولياء، فنعتقد نحن فيهم أنهم أولياء، كما نعتقد في الصحابة أنهم أولياء لله رب العالمين، وكما نعتقد في أئمة الإسلام أنهم أولياء. لكن ما دعا أحد منهم أنه ولي، بل بالعكس كانوا دائما يتهمون أنفسهم بالناقص بالتقصير، حتى إن سمع الجهلة اليوم كلامهم ظنوهم فساقة. الجهلة إذا سمعوا كلامهم في أنفسهم يقول هؤلاء فساق لجهلهم، بأن أولئك الناس إنما كانوا يقارون أنفسهم ويربونها ويعودونها على التواضع والتذلل والافتقار والاحتياج لله رب العالمين. إذن الخوارق لا تلازم بينها وبين الولاية. ما حكم قراءة بعض كتب الفلسفة وعلوم التخصص في تعلمها؟ هو لا بد لذلك من شرط، شرط ذلك هو أن يكون الإنسان على علم ومعرفة تامة بمسائل العقيدة من الكتاب والسنة. بمعنى قبل هذا يجب على المسلم أن يحصن نفسه، خص حرز، خص حصن وحجاب يمنعه من الوقوع في ضلالات الفلاسفة ونحوهم. فلا بد أن يتعلم عقيدة أهل السنة وأن يتأصل فيها، لأنه أراد أخذ هذه المعلومات، فلا بد أن يتأصل في ذلك العلم وأن يتمكن منه. ثم بعد أن يتمكن بعقيدة السنة نقول: ماذا تريد من دراسة هذه الأمور؟ فإن كان يريد من دراسة هذه الأمور الرد على أهل البدع وأهل الكفر والإلحاد والضلال، فنقول له: لا تصل لهذا الحد حتى تتمكن، حتى تصير عقيدة أهل السنة جبلة وسليقة في نفسك، وأن تتمكن من مسائل الشريعة وخصوصا الأمور المهمة والتي يكثر رواجها وانتشارها عند هؤلاء. بعد أن يتمكن طالب العلم من هذا وتصير له الأهلية، يمكن أن يدرس هذا للرد. فإن قال: إني لا أريد أن أدرسه إلا من باب الثقافة العامة لأعرف ماذا يقولون، فنقول له: لا تنشغل بذلك، هذه وصية أهل العلم، لا تنشغل بهذا الذي لا يترتب عليه أي عمل، لا تترتب عليه نتيجة ولا عمل، بل ربما يضرك، بل انشغل بما ينفعك، وما أكثر ما ينفع. انشغل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرص على فهمهما فهما صحيحا، ولا بد لذلك من آلات. إذن فانشغل بتلك الوسائل والآلات لتفهم كلام الله كما أراد وكلام النبي كما أراد، ولا تضيع وقتك فيما لا ينفع بل ربما يضر. لكن من كان يريد الرد فلا شيء آخر، بشرط أن تحصل له الأهلية. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.